الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 82 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو خاتمة الدروس المتعلقة بكتاب الجنايات. ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم على الجناية بالقتل ونحو ذلك أشار إلى أن الجناية قد تكون بما دون القتل، فتكون في الأطراف وتكون في الجروح وتكون في الكسور. فعقد هذا الباب فقال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الله عز وجل قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن فالقصاص أو الجناية إما أن تكون على النفس نفسها أو القتل، وإما أن تكون على الطرف كاليد والرجل ونحو ذلك، وإما أن تكون بجرح، بأن يجرح منه جرحا، وإما أن يكسر منه عظما ونحو ذلك. قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. من أقيد بأحد يعني من قتل بأحد قصاصا، بمعنى أنه ثبتت عليه شروط القصاص الأربعة التي ذكرناها، وهي العصمة والمكافأة والتكليف وعدم الولادة. من قتل به فإنه يقتص منه لما دون القتل من الأطراف ومن الجراح. قال: وبناء على هذا يعني كل من خرج من الشروط الأربعة فإنه يخرج هنا في الجناية بما دون القتل، وكل من دخل فإنه يدخل هنا. فمن قطع يد كافر وهو مسلم فإنه لا تقطع يده به. لماذا؟ لأنه لا يقتل به. وهكذا قال: ومن لا فلا. نعم، من لا فلا، يعني من لم يقد في القتل فإنه لا يقاد في الطرف والجراح. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. لا يجب القود في الطرف والجراح إلا بما يوجب القود في النفس. وما هو الذي يوجب القود في النفس؟ نحن ذكرنا أن الجنايات ثلاث: عمد وخطأ وشبه عمد، والتي توجب القود هي العمد. وبناء على ذلك فلا يقتص في الجناية على الأطراف والجراح إلا إذا كانت الجناية عمدا. قال رحمه الله: وهو نوعان، يعني القصاص فيما دون النفس نوعان. أحدهما في الطرف، يعني واحد الأطراف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. النوع الأول الأطراف، فإذا أصاب وقطع وأتلف عضوا وطرفا من الأطراف في أحد معصوم فإنه يقتص له منه. فمن قطع أذن إنسان قطعت أذنه، ومن قطع جفنه كذلك، من قطع أصبعه أو مرفقه أو ذكره أو خصيته أو إليته أو نحو ذلك فإنه يقتص له منه. للآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. والإجماع منعقد على جريان القصاص في الأطراف. قال: وللقصاص في الطرف شروط. عندما نريد أن نقيم القصاص على الأطراف فلا بد من شروط ثلاثة. قال: الأول الأمن من الحيف. الأمن من الحيف، يعني نأمن عند القصاص من النحيف ونظلم بأن نزيد على الحد وعلى حد الجناية التي جنيت. ثم مثل لذلك وفر عليه فقال: بأن يكون القطع من مفصل أو مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وما وهو ما لان منه. يعني بناء على الشرط السابق وهو الأمن الحيف، إذن لا بد أن يكون القطع مما له حد ينتهي إليه. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا يعني قطع يد إنسان، فإنه حينها وقطعها من المرفق، فهنا نأمن من الحيف فنستطيع أن نقطع يده من المرفق ونحو ذلك. لكن إذا لم نتمكن من ضبط هذا، فإننا حينها لا نقتص، وإنما تتعين الدية. إنسان قطعه من نصف الساق أو من نصف العضد، فهذه لا تنضبط. ولذلك يقول أهل العلم أنه تثبت الدية له، ومثل لذلك فقال: كمارن الأنف وهو ما لان له، وهو ما لان منه. مارن الأنف الذي يكون في مقدمة الأنف وهو لين، هذا له حد ينتهي إليه. فإذا قطع أحد أنف إنسان أو مارن أنفه، فإنه يقتص له منه. الثاني قال: المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع، أن يتماثل العضو المجني عليه، أو نقول أن نقتص من الجاني بمثل العضو الذي جنى عليه، وبأن يماثله في الاسم والموضع. الاسم يد يد، رجل رجل، أنف أنف، عين عين، وهكذا. والموضع يعني يمين يمين، يسار يسار. ولذلك قال: فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه. يعني أنه من قطع يد إنسان اليمنى فلا نأتي ونقتص منه اليد اليسرى، ومن قطع خنصره فلا نأتي ونقطع البنصر، وهكذا. ومن قطع أصبعا أصليا فلا نقطع أصبعا زائدا، بل نقطع مثله حتى تتحقق المماثلة. قال: ولو تراضيا لم يجز. يعني لو أنهما تراضيا على ذلك، بأن يقتص منه اليسار باليمين، أو اليمين باليسار، أو الأصبع بالخنصر بالبنصر ونحو ذلك، فلا يجوز أيضا، لأنه لم تتحقق أو لم يتحقق القصاص. قال الثالث، يعني الشرط الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، أن يستوي طرف الجاني عليه الجاني مع طرف المجني عليه في الصحة والكمال. ثم فرع على ذلك فقال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، يعني لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء ولا بالعكس. فلو أن إنسانا جنى على يد زيد، ويد زيد مشلولة، فلا يطالب زيد بأن تقطع يد القاتل الجاني الصحيحة ولا بالعكس، لأن هذه يد شلاء وهذه يد صحيحة، فلم يتحقق الاستواء. قال: ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة. كل هذا لا يتحقق المقاصة، فلذلك لا يؤخذ هذا الطرف بهذا. قال: ويؤخذ عكسه. يؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، وتؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة، بالعين الصحيحة، لأنها أنقص من طرف المجني عليه. فإذا كان طرف الجاني أنقص من طرف المجني عليه، فإنه هنا تؤخذ به. إذا كان طرف الجاني أنقص من طرف المجني عليه، فإنه حينها له أن يقتص من ذلك. ولذلك قال: ويؤخذ عكسه، لكنه قبلها قال: فلا تؤخذ صحيحة، يعني يد صحيحة، بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، وهكذا. ثم قال: ولا أرش، يعني ليس للمجني عليه أن يأخذ أرش ما بين عضوه وعضو المجني عليه، لأنه حينها يعني حصلت المقاصة. لكن النقص هنا يعني من حيث الخلقة. فلو أن زيدا جاء وقطع يد عمر الشلاء، وقطع يد عمر الشلاء مثلا، أو قطع يده التي فيها ثلاثة أصابع، فلعمر أن يطالب نعم بأن تقطع يد زيد الكاملة. ثم قال: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. هذا النوع الثاني من أنواع القصاص فيما دون النفس، وهو ما يكون في الجراح، وهو ما يكون في الجراح. والضابط في هذا أنه يقتص من الجرح، من الجرح الذي ينتهي إلى عظم، فإن كان لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يمكن الاقتصاص منه. ثم مثل لذلك فقال: كالموضحة. والموضحة الجرح في الرأس والوجه حينما توضح العظم، فإذا كانت في الرأس أو في الوجه وأوضحت العظم وبينته فإنها موضحة. قال: وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، فهذه جراح يمكن أن يقتص منها. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح ما عدا الموضحة وجرح العضد ونحو ذلك لا يقتص منه. ومثل لذلك فقال، نعم، أو قبل ذلك قال: لا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. الشجاج حينما تكون على الجرح في الوجه أو الرأس خاصة، وسيأتي أنواع الشجاج. فيقول هنا أنه ما عدا ما سبق من الجروح والشجاج لا يقتص، لا يقتص. وسيأتي ذكر أمثلة للشجاج لا تنضبط، لا تنضبط، لأن مقدار الشجة ومقدار الجرح غير منضبط. لكن الموضحة تستطيع أن تضبطها، بمعنى أنك توضح الدم، عفوا توضح العظم، ما زاد، ما تدري كم انغرست في العظم، ما تدري. فلذلك لما لم تكن منضبطة لم يقع فيها القصاص. أما الموضحة فيمكن أن تنضبط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا الجائفة ولا المنقلة. ثم قال: غير كسر سن. يقول كسر السن يقتص منه، وهذا مستثنى من كسر العظام، لأنه قال لا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، ثم قال غير كسر سن. فإذا كسر سنا أجرينا القصاص، وكسرنا سن الجاني. وهذا لحديث كتاب الله القصاص، لما أن أخت الربيع كسرت ثنية إنسان، قال: إلا أن يكون أعظم من الموضحة، يعني إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة. هذا ما الذي نأمن به؟ هو لما قال أن الشجة إذا كانت موضحة تنضبط فيوضح العظم، أحيانا تكون الشجة أشد من الموضحة. ما العمل؟ العمل أننا نجرح موضحة فقط، ويأخذ الأرش، أرش الزائد. نوضح ذلك، حيث قال: إلا أن يكون، يعني الجرح، أعظم من الموضحة. مثل ماذا؟ قال: كالهاشمة. الهاشمة التي هشمت العظام وأثرت عليها، والمنقلة التي تنقل العظام، والمأمومة يعني التي تصل إلى جلدة الدماغ، فهذه أشد من الموضحة التي فقط تبين العظم. ما العمل حينها حتى نقتص؟ يقول أننا نجرحه موضحة فنبين العظم، ما زاد على ذلك يأخذ الأرش، يأخذ الأرش. والأرش هو الفارق في الدية ما بين جرح الموضحة وما بين جرح الهاشمة أو المأمومة أو المنقلة. قال: طبعا سيأتي هذا في باب الديات، مقدار كل شجة، دية كل شجة. قال: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. إذا اجتمع جماعة على الجناية من شخص وتمالؤوا عليه وتواطؤوا وتشاركوا واتفقوا على أن يقطعوا يده مثلا، وطلب هو القصاص، فإنها تقطع أيديهم جميعا، لأن كل واحد منهم كان، لأن يده قطعت بفعل كل واحد منهم، فبتمالؤهم واتفاقهم وتشاركهم قطعت يده، فلذلك تقطع يدهم جميعا أو تقطع أيديهم جميعا كما اقتص له منهم بالقتل جميعا. قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس، فما دونها قود أودية، وسراية القود مهدورة. هنا يقول سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. ما هي سراية الجناية وما هي سراية القود؟ سراية الجناية يعني الجرح الذي وقع من أثر الجناية، هذا إذا زاد مضمون. لنفترض أن إنسانا جنى على إنسان فقطع مثلا كفه، ثم سرت الجناية حتى أتلفت جميع يده، وقلنا سابقا أنه إذا طلب الدية فهنا تثبت له الدية، دية اليد كاملة. نعم. ومثل ذلك لو أنه جرح جرحا ثم تمالأ به الجرح ونحو ذلك، أو لو أنه قطع يده ثم استمر به الجرح حتى مات، فإنه يستحق، لأن سراية الجناية مضمونة. طيب، سراية القود مهدورة. سراية القود عندما نريد الاقتصاص، لو أنه قطعت يد زيد الذي قطع يد رجل، فقطعت يده من المكان الذي قطع، لكن الجناية سرت، لكن الجناية سرت، فإنه حينها لا ضمان على المقتص، لأنه فعل ما جاز له. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. الأصل أننا لا نقيم القصاص على عضو أو جرح أو نحو ذلك حتى يبرأ هذا الجرح، لأننا لا ندري، فقد يزداد ويسري هذا الجرح وهذه الإصابة فتؤثر على ما هو أكثر منها، بل ننتظر حتى يبرأ الجرح، وكذلك فلا نقتص له، وكذلك لا نأخذ الدية حتى يستقر هذا الجرح، فننظر على أي شيء يستقر. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. بهذا نكون انتهينا من كتاب الديات، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.